الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الظهار، وقلنا بأن الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كبطن أختي، أو وجه حماتي، أو غير ذلك من الأمور التي تفيد هذا الأمر أو تفيد الظهار. وقلنا بأن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، إلا أن الإسلام عينه بمعنى أنه فرق بينهم وبين الظهار، فرق بينهم وبين الطلاق، وسماه منكرا من القول وزورا. منكرا لأنه يحرم ما أحل الله، وزورا لأنه يشبه المرأة التي أحلها الله له بالأجنبية. فإذا قال الرجل: أنت علي كظهر أمي، أو ما في حكم هذه العبارة، قلنا إن هذا ظهار، ويتحلل منه بالكفارة من قبل المسيس، فإنه يكون عليه كفارة، والكفارة يأتي بيانها وتفصيلها. أما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي، أو ما في حكمها، فقال العلماء بأن عليها أن تكفر كفارة ظهار. وقول آخر ذكرناه في الليلة الماضية بأن عليها أن تكفر كفارة يمين. وقول ثالث أوضحناه فيما سبق بأن هذا الكلام لغو وليس عليه فيه شيء، على القول الأول بأنها تكفر كفارة ظهار. ورد بأن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو كأبي. ثم بعد ذلك سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدوها أن عليها أن تعتق رقبة. فنقول بأن المرأة إذا قالت ذلك عليها الكفارة، إلا أنها تختلف عن الرجل، بحيث أن الرجل لا يمس أهله إلا بعد أن يكفر، أما المرأة فهي تمكن زوجها منها ولو لم تكفر، لأن هذا حق يتعلق بحقوق الغير، فلا يمكن، لأنه لو كان لها ذلك فإن كل امرأة ترغب عن زوجها تقول: إني مظاهرة ولا أكفر، ويبقى الزوج ممنوعا مما أحل الله له. وقد أوضحنا ذلك فيما سبق. وقراءتنا في هذه الليلة، إذا كان الظهار معلقا، إذا كان منجزا، إذا كان مؤقتا، قال: أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان. معلقا: إن كلمت فلانة فأنت تحرمين علي، إن كلمت فلانا فأنت علي كأمي. أو منجزا بحيث يقول: أنت علي كظهر أمي، أو كبطن أختي، أو ما شابه ذلك على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويصح الظهار، فصل يعني في حكم التعجيل، في حكم أن يكون مشروطا، في حكم أن يكون مرتبطا بوقت محدد. يبين لنا في هذا الفصل إذا كان معجلا، إذا كان مرتبطا بشهر، إذا كان مقيدا بوقت، وهكذا. نعم. ويصح الظهار معجلا، أي معجلا يعني دون أن يكون مرتبطا بشيء. يقول: أنت علي كأمي، أنت علي كبنتي، أنت علي كأختي. وما يقول طيلة شهر رمضان، لا، يعني معناه إلى الأبد. أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانة بالهاتف، إن كلمتك فلانة، إن خرجت بدون إذني، وما شابه ذلك. نعم. ويصح الظهار معجلة أي منجزة، كأنت علي كظهر أمي. ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، كإن قمت فأنت علي. معلقا بشرط، إن قمت، إن كلمت، إن خرجت، يجعله مرتبطا بهذا الشرط. نعم. كإن قمت فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهرا فإذا وجد الشرط صار مظاهرة، يعني إذا وجد القيام، إذا وجد الخروج، إذا وجد المكالمة في الهاتف، إذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرة، وإن لم يوجد الشرط فلا ظهار. نعم. لوجود المعلق عليه. ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت بوقت، ويصح أن يكون مرتبطا بوقت. يقول: خلال شهر رمضان أنت علي كأمي. يريد أن يتفرغ مثلا للعبادة، يريد أن يتفرغ للصلاة، للقراءة، وخاف أن تشغله زوجته، فقال: أنت علي كأمي طيلة شهر رمضان. نعم. ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم. ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهارك. فإن وطئ فيه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى شهر رمضان. قال: أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان. فإذا وطئ، نعرف أنه في نهار رمضان محرم، فإذا وطئ في ليالي رمضان صار مظاهرا وعليه الكفارة. إذا وطئ في ليالي رمضان، لأنه إذا لم يكن ظاهر فلا حرج أن يوقع في ليالي رمضان، لقول المولى عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان في بداية الأمر لا يجوز للإنسان في ليالي رمضان، والوقت المحدد للوقاع والأكل والشرب إما بصلاة العشاء وإما بأن ينام. بمعنى أيها الأحباب، لو أن الإنسان صائما في رمضان وأذن المغرب وصلى المغرب، فنقول لو قلنا صلاة المغرب مثلا الساعة 7 على سبيل المثال، وصلاة العشاء نقول الساعة الثامنة والنصف أو دخول وقت العشاء الثامنة والنصف. فيحق للإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يواقع ما لم يدخل وقت صلاة العشاء، يعني عنده فرصة ساعة ونصف، إلا إذا نام قبل هذه الفترة فيكون محظور عليه الأكل والشرب والجماع إلى أذان المغرب من اليوم الثاني. بمعنى لو أن صلاة أذان المغرب مثلا نقول الساعة السابعة، أذن المغرب وأفطر الإنسان وصلى المغرب الساعة السابعة والنصف، انتهى من الصلاة الساعة السابعة والنصف، ثم نام. فإذا نام واستيقظ ولو بعد 10 دقائق ليس له أن يأكل وأن يشرب وأن يواقع فيما بقي من الوقت، إلا إذا كان صاحيا فإن من حقه أن يأكل ويشرب ويواقع إلى صلاة العشاء. كان هذا هو الوقت في بداية الأمر، ثم بعد ذلك حصل التيسير والتسهيل على الأمة، حيث يقول عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم، لأن الوقت هذا وقت قصير وفيه ضيق، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء هو الولد الصالح، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إذا كان الإنسان معتكف ليس له أن يباشر لا ليلا ولا نهارا. فهنا فيقول فإن وطئ فيه، أي وطئ في ليالي رمضان التي ظاهر فيها وجبت عليه الكفارة. نعم. وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. معنى هذا إنه قال لزوجته أنت علي كظهر أمي طيلة رمضان، في ليلة 30 أو اكتمل رمضان 30 يوم وأعلن دخول العيد، فرغ وقت الظهار، يحل له ما كان منع نفسه عنه، وهذا معنى عبارة المؤلف وإن فرغ الوقت زال الظهار. بأي شيء زال الظهار؟ بمضيه، يعني بمضي الوقت الذي جعله محظورا على نفسه. نعم. وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه، ويحرم على مظاهر ومظاهر منها. يحرم على المظاهر والمظاهر منها، يحرم على المظاهر والمظاهر منها الوطء ودواعي. نأخذ من هذا أيها الأحباب فائدة، لو أن إنسانا عنده امرأتين وظاهر من واحدة ولم يظاهر من الأخرى، فيحرم عليه هو بصفته مظاهر من وعلى هذه المرأة التي ظاهر منها الوطء ودواعيه، ولا حرج من مواقعة زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو إذا كان عنده ببلك اليمين. فيحرم على المظاهر وعلى المظاهر منها أن يواقعها. نعم. ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر، قبل التكفير، أما بعد التكفير خلاص كأن شيئا لم يكن، يعني ظاهر من امرأته ثم بعد ذلك اعتق، أو ظاهر ثم صام، أو ظاهر ثم أطعم، فيحل له ما كان محظورا عليه. نعم. ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع كالقبلة والاستمتاع، لأن هذه طريق إلى المواقعة، فقد يقع يعني مثلا قبلة قد تكون سببا في وجود المواقعة، الاستمتاع الآخر قد يكون سببا للمواقعة، والمواقعة محرمة ما لم يكفر. نعم. والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها، لقوله عليه السلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فلا تقربها، يقوله للمظاهر، حتى تفعل ما أمرك الله به. والذي أمره الله به هو الكفارة، حتى من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل المسيس، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى تفعل ما أمرك الله به. وقد أمره الله بالكفارة قبل المسيس. نعم. صححه الترمذي: ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي في ذمة المظاهر، إلا بالوطء اختيارا، أي إلا أن يطأ مختارا. لكن لو وطئ وهو في حالة جنون مثلا فلا تثبت الكفارة إلا إذا وطئ مختارا. فإذا عزم، يعني مثلا الطريقة المثلى، إذا عزم على الوط يكفر، فتكون الكفارة قبل المسيس، والكفارة لا تكون واجبة ولازمة في ذمته إلا إذا وطئ، أما قبل الوطئ فهي غير لازمة إذا أراد أن يستمر. وإذا استمر، وش قلنا إذا استمر؟ ماذا قلنا في الإيلاء؟ إذا مضى، إذا ظاهر ومضى الشهر الأول ندعه، الثاني ندعه، الثالث ندعه، الرابع بعد الرابع نقول: إما أن تفي، بمعنى أن ترجع، وإما أن تطلق. قال: لا أفيء ولا أطلق، فعند ذلك يطلق القاضي أو يفسخ نيابة عنه. وكذا المظاهر، إذا ظاهر ولم يكفر ومضت المدة، فمن حق المرأة أن تقيم عليه دعوى، إما أن يكفر وإما أن يطلق، وإذا لم يفعل ذلك رفعت أمرها إلى القاضي وحل ما نزل بها من أمر تجاهه، بمعنى أن يطلقها أو يفسخ نكاحها. نعم. وهو أي الوط العود، وهو أي الوط العود، لأن الآية تقول: ثم يعودون لما قالوا. الوط هو العود بمعنى الرجوع، والعود هو المشار إليه بالآية الكريمة: ثم يعودون لما قالوا. هو منع نفسه من الوطاء وحضر عليها الجماع، ثم عاد إلى ذلك فعليه كفارة، ولا يعد ذلك طلاقا كما كان في الجاهلية. ذكرنا فيما سبق أنه في الجاهلية كان طلاقا، وحينما قال أوس بن الصامت لزوجته خولة بنت ثعلبة: أنت علي كظهر أمي، ذهبت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: ما أظنك إلا قد حرمت عليك. فشكت إلى الله عز وجل كما هو في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فشكت إلى الله نفسها أمرها وتقول: صبية صغارا إن أخذتهم معي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. فنزل الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأوضحت الآيات أحكام الظهار: ثم يعودون لما قالوا، أي يرجعون للوقت الذي حضروه على أنفسهم. وش معنى حضروه؟ الذي حضروه، الحضر بمعنى المنع، الذي منعوه أو منعوا أنفسهم منه. نعم. وهو أي الوط العود العود. فمتى وطئ لزمته الكفارة. نعم. ولو مجنونا ولا تجب قبل الوطئ. ولو عبارة ولو مجنونا، قلنا المجنون مرفع عنه القلم، فكيف ذلك. نعم، المجنون مرفوع عنه القلم. ولو مجنونا، نعم، يعني لو أنه ظهر في حالة عقله ثم جن، لا نقول إن الجنون يسقط عنه، لأنه ظهر في حالة كمال أهليته المعتبرة شرعا، فإنه تجب عليه الكفارة ولو كان مجنونا. عرفنا الآن تحليل العبارة؟ فالرجل ظاهر في كامل أهليته المعتبرة شرعا، بالغ عاقل، ثم بعد ذلك جن، فتجب عليه الكفارة. نعم. ولا تجب قبل الوطئ لأنها شرط لمحله، فيؤمر بها من أراده. ولا تجب الكفارة، هي لازمة مثلا إذا ظهر وأراد العود، لكن قبل أن يرجع لا تجب عليه، وإنما تجب عليه إذا أراد الرجوع. نعم. لأنها شرط لحله. عندنا على سبيل المثال الرجل أحدث حدث أصغر وأراد أن يتنفل، نقول لابد أن تتوضأ، لأن الطهارة شرط للصلاة. فأنت الآن تريد أن تصلي، فقبل الصلاة لابد أن تتوضأ. رجل ظاهر وأراد العودة والرجوع، نقول شرط لعودتك ورجوعك أن تكفر، فهي شرط للعود. أعد بالعود. ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحلة. إنسان أراد أن يصوم، نقول لابد من النية، لابد أن تنوي الصيام الفريضة، لابد أن تكون النية من الليل. صيام النافلة يمكن أن ينوي الإنسان نهارا كما مر بنا، ولكن صيام الفريضة لابد أن تكون النية من الليل، فهي شرط. كذلك الوضوء شرط لأجل الصلاة، كذلك الكفارة شرط لأجل الجماع، لأنها شرط لحله، فلا يحل الجماع إلا بعد التكفير. نعم. لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، ليستحل الوطأ بالكفارة، فيؤمر بها أي بالكفارة، من أراده أي من أراد الجماع ليستحله أي الجماع بها أي بالكفارة. نعم. ويلزم إخراجها قبله أي قبل الوطن عند العزم عليه، لقوله تعالى عندما يعزم الإنسان على الرجوع يلزمه أن يخرج الكفارة. نعم. لقوله تعالى في الصيام والعتق من قبل أن يتماسى، وإن مات أحدهما قبل الوطن سقطت. إذا مات الزوج سقطت الكفارة، لأنه الزوج الذي يريد أن يواقع مات. لو ماتت الزوجة سقطت الكفارة على الرجل الذي ظاهر، لأنه ظاهر من هذه المرأة وقد ماتت، كيف يحصل له الوقاع وقد ماتت؟ فإذا مات أحدهما أي أحد الزوجين المظاهر أو المظاهر منها سقطت الكفارة. نعم. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره. معنى العبارة هذه، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا قلنا ظهار، لا يصح أن يواقعها إلا بعد أن يكفر. كان هذا الكلام في الصباح، بعد العصر قال لها أنت علي كظهر أمي، بعد المغرب قال أنت علي كيد أختي، بعد العشاء أنت علي كبطن حماتي. كل ساعة يأتي بعبارة وهي امرأة واحدة، نقول عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. لكن إذا كان عنده ثلاث نساء أو امرأتين أو أربع نساء وظاهر، فهل يكون عليه كفارة واحدة أو كفارات بعددهن؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن ظاهر منهن بكلمة واحدة قال أنتن أو زوجاتي الأربع أو زوجاتي الثلاث أو أنتن أيتها المرأتان، قالها بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة. أما لو قال زوجتي ليلى كظهر أمي وزوجتي فاطمة كيد أختي وزوجتي دعد كبطن حماتي وزوجتي هند كعمتي، كل وحدة جاب لها عبارة غير العبارة التي للأخرى، فإنه يجب عليه كفارات متعددات أي بعدد الزوجات. مرة أخرى أيها الأحباب، إذا كان عنده عدد من الزوجات وظاهر منهن بعبارة واحدة فعليه كفارة واحدة، إذا كان عنده عدد من الزوجات وظاهر منهن بعبارات متعددة فعليه كفارات بعدد العبارات التي أتى بها لكل واحدة منهن. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره أي الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجته، ولو يعني واحدة. تلزمه كفارة واحدة إذا كرره من امرأة واحدة، ولو كان بمجالس، يعني قال في المرة الأولى لما جاء من المسجد من صلاة العصر وكرروا عليها بعد صلاة المغرب وكرره بعد صلاة العشاء وكرره بعد صلاة الفجر في مجالس أو مجلس، لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأنها امرأة واحدة. أما إذا كان عدد من النساء فإن كان بعبارة واحدة لزمه كفارة واحدة، وإن كانت كل واحدة بعبارة لزمه بعددهن. نعم. كاليمين بالله تعالى وتلزمه كفارة كاليمين بالله تعالى قال والله لا أدخل، والله لا كذا، والله لا أدخل، وكرر ذلك ثم أراد الدخول. نقول عليه كفارة واحدة لأنها بمثابة، لأنها يمين والظهار كذلك. نعم. وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. إذا كان النساء اثنتين أو ثلاث أو أربع ظاهر منهن بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة. إذا كن اثنتين أو ثلاث أو أربع ظاهر منهن بكلمات متعددة فعليه ظهار بعدد النساء. نعم. بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأن ظهارا واحدا، لأنه ظهار واحد، وإن ظاهر منهن أي من زوجاته بكلمات بأن قال لكل منهن، بأن قال لكل منهن ليلى كذا، هند كذا، داعت كذا، فاطمة كذا، كل واحدة أتى لها بكلمة مستقلة. نعم. بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي فعليه كفارات بعددهن، فعليه كفارات بعددهن يعني بعدد